الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام المؤلف محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذير إياهم الفرقة. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي، قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي أو الأموي نسبة إلى بني أمية، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش وصاحب القراءة المعروف، وسعيد بن يحيى هذا في طبقته سعيد يحيى بن سعيد القطان. سعيد بن يحيى والد يحيى بن سعيد، وفي طبقة يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد القطان الأحول ليس له ولد اسمه يحيى، اسمه سعيد عفوا، إنما الأموي هذا هو الذي له ولد اسمه سعيد، وأعلى منهما يحيى بن سعيد اثنان الأنصاري والتيمي. إذا الآن يحيى بن سعيد الأموي له ولد اسمه سعيد، وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان الإمام الأحول صاحب الجرح والتعديل، وأعلى منهما يحيى بن سعيد الأنصاري والتيمي. إذن هم أربعة ممن يسمى بيحيى بن سعيد. قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة عن عاصم وهو ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة صاحب القراء، عن زير بن حبيش، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو حفص أمير المؤمنين الفاروق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. الحديث هذا في الحاشية عندي هنا رمز المحقق إلى تحسينه، وقال: في إسناد عاصم وابن بهدلة ابن أبي النجود مختلف في توثيقه، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم، وحسنه الشيخ الألباني، وقال الترمذي أو قال حسن في صحيح الترمذي. الراجح أن عاصم ابن بهدلة يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يصل حديثه لدرجة الحسن، لكن الحديث هذا له طرق أخرى، وحديث صحيح ذكره الترمذي في باب لزوم الجماعة من كتاب الفتن. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر. هذا إسناد آخر ليس فيه عاصم، عن زر عن عبد الله بن دينار كما هو إسناد المؤلف هنا، إنما روى الترمذي عن أحمد بن منيع قال: أخبرنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية، موضع قريب من دمشق، فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث طويل، المؤلف اجتزأ على جملة منه، جملة صغيرة جدا، وأنا أثرت أن أتي به من سنن الترمذي من أصله بكماله وطوله. قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. وفيه اقتداء عمر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه وعظه لأصحابه رضوان الله عليهم وخطبته فيهم موعظة: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كما قام رسول الله. كل هذا يجعلهم يعتنون ويهتمون. لما يقول أنا الآن قدوتي في مقام هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتبهون ويعتنون. قال: كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي. الآن هو ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، يسند للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم. شوف القرن الأول ثم قرن التابعين ثم الذين يلونهم تابع التابعين ثم يفشو الكاذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. يبادر إلى الحلف في الخصومات والنزاعات والقضايا، يبادر ويشهد الشاهد ولا يستشهد، يشهد زورا وبهتانا وباطلا من أجل دراهم. قال: ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. إذا خلى الرجل بامرأة أجنبية هيج الشيطان ما فيه من شهوة، وهيج الشيطان ما فيها، فكان الحرام وكان الأمر الذي يسخط الله عز وجل. ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة، وصية عليكم، أي الزموا، أمر بهذا. لكن يا ترى ما هي الجماعة؟ وهذا محل البيان والتفسير. ما هو ممكن واحد يأخذ هذا الباب ويستعمله في مجال آخر، في فهم آخر. العلماء ما تركوا الأمر غامضا، لا، بل وضحوه وبينوه. هنا الجماعة معرفة بالألف واللام. وإياكم والفرقة، أيضا الفرقة معرفة بالألف واللام. فيا ترى ما هي الفرقة المقصودة المرادة؟ إذا رجعنا إلى الشروح وجدنا الحلول، وجدنا الأمر بينا واضحا لا غموض فيه ولا إشكال. قال: وإياكم والفرقة، التحذير، فإن الشيطان مع الجملة التي ذكرها المؤلف، ذكر هذه الجملة، قال: فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. قال: فإن الشيطان مع الواحد، شوفوا تمام الحديث ترتيبه بخلاف ما عند المؤلف. قال: فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين من الاثنين أبعد من أراد. شوف الجملة ترتيبها: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. جميل. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. نعم، المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، يندم يتحسر ويتأسف على السيئة، كما في أثر عبد الله بن مسعود أن المؤمن يرى ذنبه كأنه واقف في أصل جبل يخشى أن ينهال عليه هذا الجبل، والمنافق يرى ذنبه كذباب جاء على أنفه فقال هكذا ولا شيء لا يبالي. فرق بين المؤمن والمنافق. المنافق عنده السيئة والحسنة سواء، لا يفرق لمرض قلبه وموته، لكن المؤمن يفرق. قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن أي الكامل. المؤمن الكامل هو ذا شأنه فعلا. طيب في مؤمن ما بيرتكب معاصي وفرح بها أهو ناقص الإيمان، عنده كبائر، عنده ذنوب، عنده معاصي، لكن لا يخرج من الإسلام بالكلية ولا يخرج من الملة تماما. لا، قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن خرج بهذا المنافق، خرج بهذا المنافق. وقال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وحسنه الشيخ الألباني بمجموع الطرق والشواهد. ولا شك أن الشيخ الألباني مر على السنة لابن أبي عاصم فحقق هذا الحديث، مر على سنن الترمذي فحقق هذا الحديث، وكذلك على سنن ابن ماجه وحقق هذا الحديث، وكذا رواه الحاكم في المستدرك. الآن من أراد بحبوحة الجنة، أي من أراد أن يسكن وسطها وخيارها، من أراد بحبوحة الجنة أي من أراد أن يسكن وسطها وخيارها، قال عليكم بالجماعة. هذا الشرح من تحفة الأحوذي المجلد 26 و300 إلى 21 و300. قال عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، يعني ايه الخلافة العامة او الإمارة الجزئية، في كل بلد لها رئيس لها أمير، فلا تخرجن عنه بسيفك وسنانك وتدعو إلى الثورات والانقلابات، أو تخرج عليه بلسانك فتهيج الدهماء والعامة. وإن لم تبايع هذا الرجل فالإقرار له بالسمع والطاعة في المعروف، الإقرار له بالسمع والطاعة بالمعروف. قال عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، وإياكم الفرقة أي احذروا مفارقتها، أي مفارقة الجماعة ما أمكن. وقال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره من حكام المسلمين، سواء كان عندهم جور أو فسق أو كفر أو ما إلى ذلك، طاعتهم في المعروف، طاعتهم في المعروف. فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قالوا في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام افترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع. لو فرضنا في آخر الزمان إن عدمت الإمارات بالكلية، الإمارات الرسمية العامة، ليس المراد الإمارات المجهولة، الإمارات المخفية، الإمارات الشخصية، لا ليس هذا المراد. قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس، حديث حذيفة، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام افترك الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة واعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين مظاهر الاختلاف منها، انتهى من تحفة الأحوذي نقلا عن الأئمة وعن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ربما تنشأ ناشئة في هذه الأزمنة في هذه الأيام تقول لا جماعة ولا إمام فنعتزل ولا نلتزم بما اجتمع عليه الناس. الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تعليق على مثل هذا الشرح الممتع، لما يتكلم على كتاب في كتاب الجهاد ومتى يجب الجهاد، يقول من المسائل التي يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا، يقول إذا استنفره الإمام بنفسه، لأن الجهاد يكون جهاد أمة مش جهاد أشخاص، لما يكون جهاد أشخاص يؤدي إلى الفساد. قال الثالث إذا قال الإمام انفروا، والإمام هو ولي الأمر على الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين كالخلافات العامة القديمة كخلافة هارون الرشيد كخلافة المعتصم كخلافة الواثق، كانت خلافات عامة. قال لأن الإمام العام انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وابن مروان في الشام دولة بني أمية والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن كان فيه ما فيه. لا يخفى عليكم أن الدولة العبيدية حكمت مصر قرابة 400 سنة، ومع ذلك كان العلماء يدينون لهم بالسمع والطاعة، وكانت هذه الدولة ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض، وهذا الشيء معروف. وكم فعلوا في العلماء والفقهاء والصالحين من الإيذاء. يقول وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيته وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام اليوم فلا بيعة لأحد. نسأل الله العفو والعافية. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون أمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه فتزداد الفوضى والافتراق. قال هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية. ولا يقصد الشيخ البيعة باليد، المقصود الاعتقاد السمع والطاعة في المعروف لمن ولاه الله عليك، وإن كان فيه جور كان فيه فسق وإن كان فيه ظلم وما إلى ذلك. ولا نبرئ ولا ندافع عن الظالم أينما كان، ولكننا ننصر منهج السلف وقواعدهم، ولسنا ندافع عن الذين يختانون أنفسهم، بل نقول حق ولا نخشى في الله لومة لائم. قال ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون أمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه أو كل جماعة لها أمير في حي وفي حارة. هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها. قد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني، وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، يعني الخلافة العامة الخلافة الكبرى كما كان العهد الأول. ولذلك كان في زمان في أيام الإمام الصنعاني ومن بعدها كان بيت حميد الدين خليه، يعني أمير بعد أمير. والد هؤلاء كان استمسك واستولى على الحكم في اليمن، يسموه الدولة الإمامية، الإمام حميد الدين يحيى بن حميد الدين أبوه حميد الدين، جاء يحيى من بعده وجاء أحمد من بعده وجاء فلان وجاء فلان حتى جاءت الثورة تلك في عام 61 وكان الانقلاب. معنى مع أنهم كانوا يحكمون بالشريعة وصحيح كان فيهم شيء من التشيع، لكن الحدود كانت قائمة، الحدود كانت قائمة في دولة حميد الدين. فالإمام الصنعاني وابن حجر أيضا تكلم على دولة الإمامية في بلاد اليمن في كما في فتح الباري، لأن الإمام ابن حجر رحمه الله مما ارتحل إلى بلاد اليمن وأخذ عن الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، قال مثل صاحب سبل السلام، وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن. فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون اجتماعات واختيارات لهذا، وللشيخ كلام كثير في هذا الأمر. على كل حال هذا ملخص ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا. إذن معنى في هذا الحديث يا إخوان عن عمر بن الخطاب، وتمام الحديث كما سقته لكم من سنن الترمذي من باب لزوم الجماعة، أي الأمر بلزوم الجماعة، أي الاعتراف والإقرار بولي يعني بطاعة ولي الأمر في المعروف، والمعصية لا سمع ولا طاعة في المعصية، ولا يجوز الخروج لا بالسنان ولا باللسان. وقد طلبوا من الإمام أحمد أن يخرج على الواثق فقال لا، هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة، الخروج والثورة هذه فتنة العامة، وكوننا بيننا وبين الخليفة مشاكل وفتن وإحن ونزاعات هذه فتنة الخاصة، هذه فتنة خاصة نعالجها ونصبر عليها، أما العوام والدهماء يدخلون في هذا الباب فستكون المفاسد تلو المفاسد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما من طائفة خرجت على الحاكم وأصابت خيرا، ما علمنا بطائفة أصحاب ابن الأشعث الذين خرجوا على دولة بني أمية ما أصابوا خيرا. عبد الله بن الزبير خرج على الحجاج في زمان بني أمية ما أصاب خيرا، وغيره وغيره إلى زماننا هذا. لا يأتي الخروج ولا تأتي الثورات والانقلابات إلا بالمفاسد وإراقة الدماء وإشاعة الفوضى، ولا تأمن السبل والطرق على ما كانت. يقول من جمل هذا الحديث: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وسيأتي توضيح الجماعة أيضا كما في الأحاديث الآتية في هذا الباب، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. قال: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام بالجابية قرب دمشق فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيامي فيكم، فقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. قال: وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هدبة بن خالد أو يقال هداب بن خالد قال أنبأنا أبان بن يزيد والعطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر الطائي أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري الحارث بن الحارث الأشعري أبو مالك صحابي جليل حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعمل بهن. وذكر الحديث بطوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله عز وجل بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه والأصل من عنقه إلا أن يراجع. والحديث بتمامه في سنن الترمذي

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجماعة قال الطيبي شارح مشكات المصابيح، المراد بالجماعة الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين من السلف الصالحين، أي أمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والانخراط في زمرتهم. فإنه قال الطيبي اسم إن ضمير الشأن والجملة بعده تفسير وهو كالتعليل للأمر بالتمسك بعرى الجماعة، قيد شبر بكسر القاف وسكون التحتية أي قدره وأصله القود من القود وهو المماثلة والقياس والقصاص، والمعنى من فارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع اليد عن الطاعة ولو كان بشيء يسير يقدر في الشاهد بقدر شبر، يعني لو كان شيئا محسوسا يكون بقدر شبر. فمن ترك الجماعة قيد شبر فقد خلع أي نزع ربقة الإسلام بكسر الراء وسكون الموحدة، وهي في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها فاستعارها للإسلام. الربقة زي العروة يتمسك بها الشخص، يعني ما شد المسلم به نفسه من عرى الإسلام أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. وقال يعني كلما تمسك بعرى الإسلام وحدوده كلما كان ألزم وأقرب إلى الجماعة، وكلما ترك من حدود الإسلام وعروه وعرواته كلما بعد عن الجماعة وصار مع في طريق الافتراق واستحواذ الشيطان. وقال بعضهم المعنى فمن نبذ عهد الله وأغفر ذمته التي لزمت أعناق العباد لزوم الربقة، وهي واحدة الربق وهي حبل فيه عدة عرى يشد به البهم أو أي أولاده الضأن، والواحدة من تلك العرى ربقة. ومن ادعى دعوى الجاهلية، أي دعوى الجاهلية؟ البدع من دعوى الجاهلية، المعاصي من دعوى الجاهلية، الحكم بغير ما أنزل الله من دعوى الجاهلية، الافتراق من دعوى الجاهلية وطريق الجاهلية، الأخذ بالثأر من دعاوى الجاهلية. فالأحكام الشرعية تقوم مقام الثأر والثارات التي تكون بين الناس، العصبية والحمية الجاهلية من دعوى الجاهلية. ومن ادعى دعوى الجاهلية قال الطيبي عطف على الجملة التي وقعت مفسرة لضمير الشأن أو مفسرة لضمير الشأن للإذان بأن التمسك بالجماعة وعدم الخروج عن زمرتهم من شأن المؤمنين، والخروج من زمرتهم من هجيرة الجاهلية من عادات الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة، المراد طاعة الأمير في طاعة الله، طاعة الحاكم في طاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما دمت تؤمر بمعروف، وإذا أمرت بمعصية فلا تعصي الله عز وجل. قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له الحديث، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. المراد إن لم تكن بيعة باليد فالمراد الإقرار والاعتراف بأن هذا الذي ولي عليك له حق الطاعة لكي لا ينفلت الأمر وتسفك الدماء وتراق، فلأن يحكم الناس 60 سنة بإمام جائر خير من أن يحكموا ساعة واحدة بلا إمام بلا إمام بلا إمام، تكون فوضى في ساعة واحدة، تكون الفوضى العارمة التي تأكل الأخضر واليابس فلأن يستقر حال الناس 60 سنة بإمام جائر خير من أن تمر ساعة بلا إمام فتصير فوضى والفساد وإراقة الدماء وإشاعة الفوضى في الناس. وهذا كلام السلف في شرح مثل هذا الباب. قال: فعلى هذا ينبغي أن يفسر دعوى الجاهلية بسننها على الإطلاق. دعوى الجاهلية أي سنن الجاهلية، مسائل الجاهلية، شعبها وأبوابها، لأنها تدعو إليها، وهو أحد وجهي ما قال القاضي. والوجه الآخر: الدعوة تطلق على الدعاء وهو النداء، والمعنى من نادى في الإسلام بنداء الجاهلية، وهو أن الرجل منهم إذا غلب عليه خصمه نادى بأعلى صوت قومه: يا آل فلان. وهذا المقصود به الحمية والعصبية الجاهلية. وسبق معنا أن قلنا الجاهلية في كتاب الله ذكرت في 4 مواضع: في حكم الجاهلية، في تبرج الجاهلية، في حمية الجاهلية، في ظن الجاهلية. قال: كانوا إذا غلب بعضهم بعضا أو أراد أن يستنصر بعضهم بعض: يا آل فلان. كما قال القائل: لا يسألون أخوهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. لو أن واحد منهم دعا قومه على طول على آل فلان لا يسأله برهان ليش ولماذا وما هي الحكمة، إيش السبب، إيش المشكلة، حمية جاهلية. قال: يا آل فلان، فيبتدرون إليه نصرة للظالم أو كان مظلوما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ تأخذ على يده. نعم. قال: فيبتدرون إلى نصره ظالما كان أو مظلوما جهلا منهم وعصبية، كما قال القائل: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، حين يدعوهم: هيا يا آل فلان. الحمية العصبية الجاهلية التي مقتها الشارع في كتابه، في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وحاصل هذا الوجه يرجع أيضا للوجه السابق، فإنه أي الداعي المذكور من جثي جهنم، أي من جماعاتها، مع جمع جثوة بالحركات الثلاث وهي الحجارة المجموعة. يقول: يجثون على ركبهم. يقول: ومنه قوله تعالى: ونذر الظالمين فيها جثية وإن صلى وصام، أي ولو صلى وصام أيضا هو متوعد بهذا الوعيد، النار، متوعد بالنار، بجهنم، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم ومؤمن كامل إيمان، فإن الوعيد هذا منوط به إذا هو خالف الكتاب والسنة وفارق الجماعة ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث كما ترون مطول في أصل كتاب سنن الترمذي، مع أن المؤلف أتى به أيضا مختصرا، وكان الصواب والأفضل ألا ساقه، لسيما الجملة التي تتعلق بالباب. يقول بعد هذا: قال: وحدثنا الفريابي، وهو من مشايخ الإمام الأجري، وسبق معنا في أول إسناد في هذا الكتاب جعفر بن محمد الفريابي أبو بكر. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القوارير، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. هذا الحديث يلتقي مع الأحاديث السابقة ويفسرها ويبينها ويوضح لنا ما المراد بالجماعة. المعرفة بالألف واللام هنا عرفت بالألف واللام للعهد، للعهد لا جماعة منكرة، لا إنما عرفت للعهد، لأن الكتاب والسنة وضح ما المقصود بالجماعة. قال فمات فميتته جاهلية، لماذا؟ لأن الجاهلية أهل الجاهلية من عادتهم وهجراهم الافتراق والبعد والمخالفة للصواب، أما أهل الإيمان لا يشاقون الله ولا يشاقون رسوله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون سبيل المؤمنين. نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. قال وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، أبو بكر صاحب المصاحف وله الحائية المعروفة في السنة ونصرتها، قال أخبرنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها لا يحتشم من مؤمنها، أي لا يستحي من مؤمنها، لا يهاب مؤمنها، قال لا يحتشم من مؤمنها أي يضربهم بالسيف. ومعلوم أن أهل البدع جميعا اجتمعوا في شيء واحد وهو السيف، السيف. قال لا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس من أمتي، أي ليس من الكاملين، وإن كان صاحب كبائر وإن كان صاحب معاصي وانحراف، فالمقصود فليس من أمتي أي الكمل، الكمل. ومن قتل، ومن قتل يرحمك الله، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية أو للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو لعصبية له ووالى لعصبة مات ميتة جاهلية. وهذا شأن أهل الجاهلية، الحمية عندهم لأنفسهم لقبائلهم لأسمائهم لأشخاصهم ليست من أجل الله. أما أهل الإيمان فحميتهم لله ثم لرسول عليه الصلاة والسلام ثم لما كان عليه السلف الصالح من منهج واعتقاد وعمل وأخلاق. قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير، وهذا كله في صحيح مسلم، عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. يصدق هذا على البغاة الخارجين على أمراء المؤمنين في زمان الإمام علي رضي الله عنه، وكل من خرج على أمير أو سلطان أو خليفة. قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله ابن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فخط خطا، أي خطا مستقيما، فقال هذا الصراط أي المستقيم. يضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأمثال قولا وعملا ليقرب المعنى إلى النفوس كأنك تشاهده وتراه، فقال هذا الصراط ثم خط حوله خططا صغيرة معوجة متعروجة، فقالوا هذه السبل فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، يدعو إليه. قال وأخبرنا ابن عبد الحميد، هذا الشيخ السابق للإمام الأجر، قال أخبرنا زهير ابن محمد المروزي، قال أخبرنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي، قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال بإصبعه على الأرض خطة، أي خططا صغيرة، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل الأهواء والبدع والشبهات التي تعصف بالقلوب فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية هي الأمر المؤكد الموثق المصحوب بالترغيب والترهيب. قال الخطوط التي عن يمينه ويساره، قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي، قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر، ومجالد كما قالوا يجلد في الحديث أي يكذب، قال عن الشعبي عن جابر قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية، يغني عن هذا الأثار المتقدمة التي جاءت عن ابن مسعود، وفي أثر جابر هذا في مخالفة. أول شيء أبو خالد الأحمر في ضعف، مجلد بن سعيد أيضا في ضعف كما سبق معنا، والأثر هذا معروف مشهور من رواية عبد الله بن مسعود وهي تغني عن رواية الشعبي عن جابر، ولا سيما في شيء من المخالفة في تحديد على كل جهة من اليمين والشمال خطين، وهذا لم يرد في حديث عبد الله بن مسعود. قال فخط خطا وخط خطين عن يمين وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم صباحا إن شاء الله لإكمال هذا الباب، فالأحاديث بعده مطولة وتحتاج إلى شيء من التفصيل والشرح، وآخر هذا غدا بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.